لم يشتركوا معه، والخمسة الآخرون ادعوا أيضا أن هؤلاء لم يشتركوا، وليس ثم بينة. لا ولا لا، نبهناكم على هذا، قلنا إذا قال هؤلاء لم يشركوا معنا يرجع إليهم ويقول هل هؤلاء شرفوكم؟ نعم. إذا لابد إحنا إذا أن نقول لا، كل واحد منهم مدع ومدع عليه، فأحسن شيء أن يختم بينهم. نعم. إذا قال جمعنا الصورة في العشرة، نعم، إذا رأيتم معي فلكم مئة، نعم، رأيتم واحد منهم، نعم، وكلهم قد عملوا، نعم، هذا يمضى. إذا كان جرت عادة منهم يشتركون في شيء فهم شركاء، وإلا فلا. نعم. الرجل علم ما كان ضالا وأبى أن يخبر بدون جواز. نعم. يعني علم ما كان ضالا وأخبر لصاحبه يعني علمت مكانه ولكن ما أخبر إلا أن تعطيني جواز، هل له ذلك؟ لا ما يجوز. إذا علم مكان ضاله فالواجب عليه أن يبلغ أخاه. ما يجوز، لأنه علم بها قبل أن يدع الجعل. نعم، إن قال أنا عالم بها لكن بردي إياها والجعل على الرد فلا بأس. نعم. عقد الجعالة عقد شبيه بالمقامرة، نعم، كونه تعليقا على التملك على الخبر. نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأنه ضامن الجعل مضمون له، قد يطلق الجاعل ويعمل العامل عملا عظيما ثم لا يجد هذا الجعل. وش يطلق؟ كيف يطلق؟ يعني يعمل عملا عظيما كثيرا. لا، كيف يطلق الجاعل؟ ما رد عليه له كذا معلومة الآن. أيوة له كذا معلومة، لكن الجهد الذي يبذله الرجل الآن الجاعل على كل حال غارم، والقمار يكون أحد الطرفين إما غارم وإما غانم، أما هذا الجاعل غارم على كل حال. هو الطرف الآخر. نعم. الطرف الآخر. أين؟ هو الغارم والغانم. لا مو هو غانم ولا هو غانم على كل حال، لكن قد يسره الأمر وغنم قليل وقد يتعب. نعم. في المسجد النبوي في المسجد الحرام، في المسجد الحرام يحصل ان يسرق بعض الناس الى انفسهم وطالبهم، فياتي اخرون ويشترون منهم بثمن، فهل يجوز لهؤلاء الحاجين الاولين اخذ هذا اليوم؟ لا ما يجوز، هو مرسوم حتى يجوا. اتفقوا اليه، حقهم. ما يجوز، وحق ماذا ما يريده، هذا حق انتفاع لا نفع، وفرق بين حق الانتفاع وحق النفع، وهذه المشكلة دي، لأن سمعت إن بعض الناس يفعلون هذا، هنا بعض الناس أيضا أشد من هذا، يجيب الحاج ويقول أبي عليك هذا العمود اجعله وقفا لوالدك، فيشتري المسكين يقول حبست هذا العمود لوالدك، لكن هذا يكون وقفا؟ نرجو من الله عز وجل بالنسبة لهذا الغبي المسكين إن الله يثيبه على نيته، كما جاء في الحديث تصدق الليلة على غني وعلى دانية. نعم. المؤلف يقول إن الموات سلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصارات وملك معصوم، ما من العبارة؟ المنفكة عن وهي تكون متعلقة بمصلحة أهل القرية ونحوهم، كان تكون مزبلتهم أو تكون مرعا لهم ومصطبا لهم وإن لم يملكها أحد. والاحتراز الثاني بملك المعصوم، اشترط يعني أن تكون لا يكون في اختصاص ولا ملك معصوم. طيب المعصوم هو من كان من رقمات الأربعة، وهو المعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن والمعصوم. نعم. طيب هذه الأرض الموات هل يشترط لملكها بالإحياء إذن الإمام؟

وإن كان يدل على أنه إذا كان لا يؤمن أن لا يجدها فإنه يأخذها. ثم قال وله التقاط غير ذلك إن شاء الله الدرس القادم. نعم. ما ترك رغبة عنه أو ما لم تدعه همة أوساط الناس. نعم. إذا أخذه الواجب ثم عرف صاحبه. هل يجب عليه أن أما الذي لا تدعه همة أوساط الناس يجب أن يبين أن يوصله إلى صاحبه أو يبين له ذلك. أما ما أخذ رغبة عنه فهذا صاحبه تركه ولا يريد أن يتمنى. ما حكم النقطة التي لا تدعها همة أوساط الناس ويجدها الإنسان في مكان محصور؟ محصور؟ إيه نعم، كالمسجد مثلا أو في قاعة في المدرسة أو كذا. هل يجب عليه؟ هي له ولا يجب عليه. شيخ إذا قال قائل أننا قلنا في تاريخ اللقطة مال أو مختص الظن عقب، فكيف تدعون أن أقدامك مع دور الكرامة؟ لا هذا الكلام التخفيف، ما ذكر انه لقطة، هو لقطة بالمعنى العام. شيخ حمد الله، معروف اليوم في بعض الاماكن انه ليس هناك موارد عامة للابل، نعم، بل الموارد خاصة، فبمجرد ان تنسى حد الابل ربما تؤذي ولا تجد من يطعمها، لانه الاعتماد اليوم على اطعام صاحب الابل صاحب البهائم. فالإنسان لو تركها هل ربما آلت إما بصدمها بالسيارة تؤذي الناس أو ربما تكتب الزروع، فلو أنها دخلت على الإنسان في هذه الحال ربما يقال إنه يأخذها ليسلمها لولي الأمر، لا على أنها لقطة إن جاء صاحبه إلا فيها له، يعني إذا خاف أن ينشر بها فإنه يأخذها ويسلمها لولي الأمر. نقول يا شيخ بأن لو علمنا أن صاحبها تركها وسيرها أخذا فهل يؤخذ؟ يؤخذ يؤخذ بخلاف ما إذا سيبها عجز، يعني مثلا لو ترك هذا المال عجز يحمله، مثل أن تكون السيارة تعطلت ولا يستطيع يحمله قال خليه بهذا وارجع إليه، هذا نعلم نصح لصاحب، مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة السيارات التالية. لكن لو نشوف شيء أجزء عنه ويعني هو يريد أن تتركه أجزء ولن يرجع له. ها إذا علمنا هذا فهو الموجه. نعم. إيش؟ أراد أخذ لغة الأبد. نعم. أراد حرام عليك. يا يكون ضامن على كل حال مع المعصية. لا هذا يتصرف نيابة عن الدولة، ما هو يجب أن يأخذوها على أنها لقطة؟ إيش؟ يعني عائد موجودة بالقرن. نعم. بعض الناس يأخذ منها الغالي وبعضهم يعني يقول إن الرخيص منها لقطة. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن لقطة الحرم هل هي كغيرها أو لها حكم خاص. نعم. بارك الله فيك. هذا شيخ أصلاً بارك، بالنسبة للبقرة قد تمتنع من الاتباع لكنها لا يعني تصبر على العطش. أي نعم. وكذلك الحمار لو قلنا أنها تمتنع. لا حمار ما يمتنع آدم. الحمير عندنا أكثر من اللي عندكم. ما تمتنع. عندكم بقر. على كل هذا الذي أوردت وارد، لكن تعلم أن أصحاب الإبل يتركونها سبعة تروح وتجي، أصحاب البقر ما يجعلون لها الحرية من حين ما يفقدها على طول يذهب يدورها. هنا واضح؟ نعم. نعم. بارك الله فيك، قلنا رواة الإبل إذا عطش وخاف